اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقتل المحرم من الدواب. المحرم يحرم عليه الصيد كما تقدم، وكذلك الحرم يحرم الصيد فيه، لكن هل يقتل ولا مثله؟ الأهليات كما تقدم بين الإبل والبقر والغنم والدجاج والخيل، يقتلها المحرم ويأكلها بالاتفاق، كما أنه يحرم عليه الصيد كما تقدم، وهذا أمر متفق عليه. هنا يقول: ما يقتل المحرم من الدواب. فيه أشياء جاء النص على قتلها لأنها تشترك في وصف هو الأذى، وإن كان بعضهم يقول إن العلة في قتلها أنها لا تؤكل، فما الفائدة في قتلها؟ وعلى هذا، على العلة الأولى كل مؤذن يقتل، وعلى العلة الثانية كل ما لا يؤكل يقتل. واستدلوا على حل الضبع بأنه يفدى، لو قتل يفدى، فقالوا إنه حلال لهذه العلة، ولو كان لا يؤكل لما كان في فدية. ننظر ما يقول المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف وقد مر بنا مرارا، والتنيسي قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهذا تقدم مرارا أنه أصح الأسانيد عند الإمام البخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح، ليس عليه إثم إذا قتلهن. وجاءت وصفهن بأنهن فواسق، فهذه هي العلة، وهي الفسق، والفسق الخروج، خرجت عن طابع المألوف. وكل والقاعدة أن كل من آذى أو ما آذى شرعا طبعا، ما آذى طبعا قتل شرعا، سواء كان في الحل والحرم. وسمى النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في آخر الباب الوزغ، لأنه فويسق، قالوا لأنه كان ينفخ النار على إبراهيم عليه السلام. تقول عائشة: ولم أرى أو لم أسمعه أمر بقتله، مع أنه فاسق اشترك مع هذه في العلة. فيبقى أن القتل لما نص عليه، وما لم ينص عليه إن كان أشد اشترك معه في العلة، وإن كان أقل نظر فيه في علته. ليس على المحرم في قتلهن جناح، يعني ليس عليه إثم ولا حرج ولا فدية. ثم قالوا عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث، فالحديث هو من حديث عبد الله بن عمر عن مولاه نافع وعن عبد الله بن دينار. وسيأتي الطريق الثالث عن زيد بن جبير كما يقول البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة الوضاح كما تقدم، ومسدد هو بن سرهد، عن زيد بن جبير قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي بيانها في الطريق الآتي، وأنها حفصة، ولا يمنع أن تكون غيرها فيكون عن أكثر من واحدة من نساء النبي عليه الصلاة والسلام، كما أنه جاء عن عائشة. حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل المحرم الحديث. فابن عمر يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة كما تقدم، ويروي بواسطة أم المؤمنين. قال حدثنا أصبغ وابن الفرج قال أخبرني عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب. وابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أصح الأسانيد عند أحمد، وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم أي عن أبيه البري. قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب، لا حرج على من قتلهم. من الدواب وفيهم ما يطير، لأن الأصل في الدواب ما يدب على الأرض، وما من دابة ولا طائر، ما دل على أن الطائر غير الدواب. وسيأتي أن قيل عنها إنها من الدواب وفيها الحداء والغراب كلها تطير، ففيه دواب وطيور، وبالمعنى العام يدخل ما يطير، لأن عطف ولا طائر على الدواب لا يعني خروجهن، وإنما ذكرهن خصوصا للعناية بهن لأنهن أشد من غيرهن. خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن، الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور. الغراب هذا الأسود، وبعضهم يخصه بالأبقع الذي في ظهره بياض في بطنه بياض، وقالوا إنه يسرق الأمتعة وهو مؤذي وفاسق على كل حال. والحدأة التي تسرق وتنقر العين سيما الصبيان وغيرهم فهي فاسقة مؤذية، ولذا جاء الأمر بقتلها. والفأرة فويسقة بلا شك، وتشعل النار في البيت، تأخذ الفتيلة الملتهبة من السراج والمصباح فتحرق بها البيت. والعقرب معروفة تلسع وسمها مؤذي، قد يموت الإنسان من لسعتها، والحية أشد منها، والكلب العقور، والكلب العقور الذي يعقر ويعض وفي عضته سم قد تودي بحياة الإنسان. وجاء الأمر بقتل الكلاب عموما، ثم جاء النهي عن قتلهن، فبقي الكلب العقور على هذا الأمر أنه يقتل في الحل والحرم، وما عداه لا يقتل. ثم قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم، خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم. هذه العلة المنصوصة وهي الفسق، والمراد به الأذى، لأن الفسق في عرف الشرع الخروج عن الطاعة، الخروج عن الطاعة، وهذا فيما يخص المكلف في فعل المحرمات وترك المأمورات. أما الفسق هنا فالمقصود به الأذى. الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور كما تقدم. ثم قال رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال حدثني إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد أيضا النخعي عن عبد الله وابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزل عليه والمرسلات. قد يكون دخولهم الغار لاتقاء حر الشمس أو برد أو ما أشبه ذلك، لئلا يكون فيه مستمسك لأولئك الذين إذا أتوا إلى هذه المشاعر المقدسة ما كان همهم إلا تتبع الآثار والبحث عن الغيران والصلاة فيها رجاء ثوابها، وهذا ليس بمشروع، ما فعله أحد من الصحابة. بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزل عليه قرآن والمرسلات، يعني سورة المرسلات، وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها، يعني ما زال يلهج بها. إذ وثبت علينا حية، قفزت عليهم حية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اقتلوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها. فابتدرناها، تسابقنا على قتلها، فذهبت فرت منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها، يعني لا أنت إلا لدعتكم ولا آذتكم وأنتم ما قتلتموها، مع أن قتلها واجب، إلا حيات البيوت التي جاء النهي عن قتلهن. حيات البيوت حياء جنان، نوع من الجن لا سيما في بيوت المدينة لا يجوز قتلها حتى تنذر ثلاث ليال، تنذر ثم تقتل. لكن ساكن البيت ونساءه وذراريه وهم يرونها وجاء النهي عن قتلها، شو وضعهم؟ راحوا خل طلع الفندق ولا استاج الشقة؟ هذه ما تذبح ولا تروح تخل. ها؟ راحوا خل. النص صحيح أنها تنذر ثلاثا، تترك ما يتعرض لها. فإن كان في الساكن قوة قلب ويتحمل، فإن آذته قتلها، وإن أنذرها ثلاثا ولم تخرج قتلها. لكن يندر هذا في الناس اليوم، أنت نام والبيت في حية، تقدر؟ نقتل مباشرة. شو؟ أقول نقتل مباشرة. ليش مقاتل مباشرة؟ وجاء النهي عن قتلها. تنذر ثلاث مرات ولا تنذر ثلاث ليال؟ جاء الحديث الليال، إن طلعت ولا تقتلها. لكن ما وضع الساكن في هذه الليالي الثلاث؟ ها؟ هاد بعض الناس ولذلك ذهب بعضهم إلى أن المراد بالثلاث ثلاث إنذارات، ثلاث إنذارات. كثير من الناس في وقتنا هذا لو يجدها ميتة يروح ينادي أحد يطلع، ما يمكن يجرؤ عليها. أنا لو أشوفها بلاستيك ما قدرت ألمسها، لأنها تجهز تأتي صور مجسمة من البلاستيك وكثير من الناس ينفر منها. لا شك أن وصول المسلم إلى هذا الحد من الضعف مشكل. الأصل للمسلم الشجاعة والقوة، قوة القلب، أنه لا بد أن يواجه في حياته أشياء لا بد من الثبات فيها. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ فويسق، سماه فويسق، فهو في هذه التسمية ملحق بالخمس التي تقتل لأنهن فواسق، وما دام هذا فاسق والعلة متحققة يقتل. ولم أسمعه أمر بقتله، فهل يقتل أو لا يقتل؟ نعم. هناك من يرد حديث الوزغ وعلته أنه كان ينفق على النار على إبراهيم في أحد الدعاة خرج قريبا، وقال ليس من عدل الشريعة أن ينفخ وزغ على النار في وقت إبراهيم ويقتل الوزغ إلى قيام الساعة. من يقوله؟ أحد الدعاة الموجودين الآن. على المشكلة أهل العلم. لا، أنا أقصد أنه يعني هو لم يذكر لأنه فويسق، وذكر أنه لا يضر كما ورد في كما في السابق، يعني الخمسة الأول. سماه النبي عليه الصلاة والسلام فويسق، وسمى الخمس فواسق، فهل هو مثلها في قتله وقد أمر بقتله خارج الحرم والإحرام؟ فهل يؤمر بقتله في الإحرام؟ عائشة وهي أم المؤمنين أفقه نساء العالمين وملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ولم أمر اسمعه أمر بقتله. الأمر خارج الحرام والمحرم هذا معروف ومستقر ومرتب عليه حسنات، مرتب عليه الحسنات العشر والعشرين والثلاثين. قوله قال الوزغ فويسق، اللام بمعنى عن، والمعنى أنه سماه فويسقا وهو تصغير وتحقير مبالغة في الذم. قوله ولم أسمعه أمر بقتله هو مقول عن عائشة، والضمير للنبي صلى الله عليه وسلم، وقضية تسميته إياه فويسقا أن يكون قتله مباحا مثل الخمس الفواسق، وكونها لم تسمعه لا يدل على منع ذلك، فقد سمعه غيرها كما سيأتي في بدء الخلق، يعني خارج الحرم ثابت ومرتب عليه أجور حسنات. هو الكلام على الحرم، هذا ما رأيها ولا العلة متحققة. كما سيأتي في بدء الخلق عن سعد بن أبي وقاص وغيره. ونقل ابن عبد البر الاتفاق على جواز قتله في الحل والحرم، يعني إذا كانت العلة متحققة، الخمس تقتل لأنهن فواسق، والنبي عليه الصلاة والسلام فاسق، سماه فاسقا، سمى الوزغ فاسقا، استغفر الله وأتوب إليه، سماه فاسقا، مش بتهي. المسألة شبه رياضية، يقتل الفاسق الوزغ فويسق إذن يقتل، مش بقي؟ ها منطقية ومرشد فوق الرياضية. ونقل ابن عبد البر الاتفاق على جواز قتله في الحل والحرم، لكن نقل ابن عبد الحكم وغيره عن مالك لا يقتل المحرم الوزغ. زاد ابن القاسم وإن قتله يتصدق لأنه ليس من الخمس المأمور بقتلها. وروى ابن أبي شيبة أن عطاء سئل عن قتل الوزغ في الحرم فقال إذا آذاك فلا بأس بقتله. اي نعم، ومن ابن عبد البر مالكي. لكن لا يمنع ان يكون نقل ابن عبد الحكم في المنع لا يعارض من نقل غيره عن الامام مالك. على كل حال هو فاسق، فان قتلته معك اصل، وان امتنعت معك اصل. نعم. باب لا يعضد شجر الحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضد شوكه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. ما عندك تفسير البخاري؟ خربة بلية، خربة، قال خربة بلية. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يعضد شجر الحرم، لا يعضد يعني لا يقص، ولا يجتث شجر الحرم يعني في حدوده. قال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعضد شوكه، الشوك في الحرم لا يتعرض له، مع أن الشوك مؤذي. شو؟ ما بأولى. قال: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد، قال: حدثنا الليث وهو ابن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد ويبعث البعوث إلى مكة من أجل قتال قتال ابن الزبير، نشوف كنه وهو يبعث البعوث يعني يجهز الجيش لقتال ابن الزبير في مكة، استأذن منه: إذن لي أيها الأمير، يعني الأمر ليس بالسهل، قتال في مكة وقتال قوم فيهم صحابة، استأذن منه: إذن لي أيها الأمير، ما يدل على تعظيم السلف لأمرائهم من أجل المحافظة على هيبة الإمارة من جهة، وحق دماء المسلمين، لأن احتقار الأمراء وولاة الأمر وازدراءهم يجرئ عليهم السفهاء، وهؤلاء السفهاء ليس لديهم عقول تحميهم ولا دين ولا علم. فهذا مثال لتعظيم السلف لشأن الإمارة واحترام الأمير من أجل استتباب الأمن، يعني ليس لذاته، لكوني من بني آدم ولو كان لحم وجلد وعظم، لا، لما يترتب على ذلك من الرخاء والأمن وراحة البال. يعني لو اختل الأمن يسيرا انتهى الشيء، انتهى كل شيء. إيه؟ لو اختل الأمن ولو بنسبة يسيرة ما أمنت على صلاتك ولا على عرضك ولا على نفسك. والبلدان المجاورة لنا التي ثارت فيها الفتن أمثلة على ذلك. والله المستعان. ائذن لي أيها الأمير أحدثك. جواب الطلب مجزوم. أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد، يعني في اليوم التالي ليوم الفتح، للغد من يوم الفتح. فسمعته أذناي، يؤكد سماعا ما في شك، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. لأننا سمعنا في الردود في أمثال هذه المواقف، أنت وش يدريك؟ أنت سمعت؟ يجي واحد يبلغ مسؤول عن منكر، قل حصل كذا وكذا وكذا، أنت وش يدريك؟ وإذا قيل له نشر في وسائل الإعلام قال أنت عامة وش يدريك؟ حين يبلغ من بعض الله. أبو وش اسمه هذا أخونا أبو شريح، هذا أكد للأمير بما لا شك فيه، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي، لأن لا يترك مجال للرد. لأنه لو تردد قال والله أنا سمعت، حتى لو سمع من ثقة وجب قبوله، لو لم يسمع ولم يرى. وسماع الأعمى في القوة مثل بصر المبصر. قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه كشأنه في جميع خطبه عليه الصلاة والسلام، ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. متى حرمها؟ يوم خلق السماوات والأرض. ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، ولا يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص ما ترك الحجة، لأنه لما يقول هذا الكلام يقول الرسول سفك دم، قاتلها المكة وقتل بها أناس، ما ترك له فرصة. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. استثنى هذه الساعة. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحل له أن يقاتل أهله بعد ذلك. وليبلغ الشاهد الغائب، وليبلغ الشاهد الغائب في هذا وفي جميع ما يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام. أصل في وجوب نقل السنة ممن سمع إلى من لم يسمع، يبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ ما قال لك عمرو؟ قال: يعني عمرو ابن سعيد اللي قال له الأشتاق، ها؟ ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، أعلم بدليل. ما عنده دليل، عنده تعليل، أما دليل ما عنده تعليل يعارض ما جاء به أبو شريح. أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا، إن الحرم لا يعيذ عاصيا. ولذلك يختلف العلماء في إقامة الحدود والقصاص بمكة. إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم، يعني قاتل قتل ولجأ إلى الحرم، عاصيا فعل معصية توجب قتله، ولا فارا بدم ولا فارا بخربة ببلية، يقول البخاري. إذا فعل فعلا يوجب أخذ الحق منه من قصاص أو تعزير أو أخذ ما سرق مثلا يؤخذ منه ولو في الحرم. ومنهم من يقول يترك ويضيق عليه ولا يطعم ولا يسقى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد. ها؟ معروف تعظيم البيت عند الله جل وعلا. قال قوله: إذن لي أيها الأمير، يستفاد منه حسن التلطف في مخاطبة السلطان ليكون أدعى لقبولهم النصيحة، وأن السلطان لا يخاطب إلا بعد استئذانه، ولا سيما إذا كان في أمر يعترض به عليه، فترك ذلك والغلظة له قد يكون سبباً لإثارة نفسه ومعاندة من يخاطبه. نعم. باب لا ينفر صيد الحرم. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخر. وعن خالد عن إكرمة قال: هل تدري ما لا ينفر صيدها هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه. يقول رحمه الله تعالى: باب لا ينفر صيد الحرم. التنفير يعني ما يؤدي إلى طرده عن مكانه فيترك في مكانه آمنا، لكن الصيد هو بطبعه نفور، هو بطبعه نفور، إذا رأى الإنسان فر، هذا لا بأس به، ما صار سبب، وتأتي إلى صيد آمن مستقر في عشه وتطرده عنه، هذا محل النهي. أما أن يراك وينفر بنفسه ما لك دعوة. لو قدر أن إنسانا مر بمكان فيه صيد أو في المسجد مثلا ولم يتعرض له، أو تعرض له باعتبار أنه سوف يجلس ويخشى أن يصدر شيء من رجيعه، على كل حال هذا التنفير لا يجوز بحال. وقد يترتب على هذا التنفير قتل، نفر بطبعه فضربته المروحة ومات، أو نفره فضربته المروحة فمات. يختلف الحكم ولا ما يختلف؟ ها؟ يختلف. إذا نفر بطبعه ما عليك ما تضمن، لكن إذا نفرته وأنت وارتكبت المحظور فيلزمك ما يترتب على فعلك. إلا متسبب، والمتسبب إذا عدم المباشر يقوم مقامه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا خالد بن خالد بن الحذاء عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة، إن الله حرم مكة والمدينة، قال: وإني حرمت المدينة كما سيأتي. إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي، يعني منذ أن وجدت، منذ خلق الله السماوات والأرض، فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، يعني وقت دخوله يوم الفتح. والساعة هذه ليس المراد بها الساعة الفلكية المقدرة بستين دقيقة، تطلق في أساليب العرب على ما هو أكثر من ذلك وما هو أقل. قال تحدث ساعة، ويمكن ما تجي ولا ربع ساعة أو تجي ثلاث ساعات، فليست محددة بالدقائق المعروفة. لا يختلى خلاها، الخلاء الحشيش لا يحتش الحشيش، ولا يعضد شجرها القائم، ولا ينفر صيدها. أولم نمكن لهم حرما آمنا يأمن فيه كل شيء إلا ما استثني، ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. اللقطة ما يجده الإنسان في الطريق أو في أي مكان في البر أو ما أشبه ذلك يسمونه لقطة. فإن كانت مما يلتفت أو تلتفت همة أوساط الناس إليه كان لا بد من تعريفه، يعرف سنة، وبعد السنة إن كان في مكة يستمر يعرف لا تملك، وإن كان في غيرها فبعد السنة تملك بنية الضمان أنه متى ما جاء صاحبها يوما من الدهر أعادها إليه. وهذا الفرق بين لقطة الحرم واللقطة في غير الحرم. اللقطة في الحرم لا تملك، ولذلك قال لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، شخص يبي يدور في الأسواق وينبه عليها، وجدت كذا وكذا. يستمر يعرف. ايش رايك تعمل بالشق الاول دون الاستثناء؟ لا تلتقط وس، ها؟ طيب اذا كنت افاقي والتقطتها وعرفتها مده وجودك في مكه وانت تعرفها، وما في شك ان التعريف لمصلحه صاحبها، انك تاخذ وتدور بالاسواق وتقول من ضاع له كذا. اما بالنسبه للقطه غير الحرم فانها تلتقط وتعرف سنه، فان جاء صاحبها والا ملكها بنية الرجوع، أنه متى جاء صاحبها أداها إليه. شو؟ ها؟ المؤذية لا، ما يحتاج إليه للمصلحة العامة، يجتهد فيه وأمره وشأنه لأهل العلم. قال العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إلا الإذخر، إلا الإذخر نوع من الحشيش لصاغتنا يوقدون عليه النار، وقبورنا يوضع بين اللبن ليحفظ التراب، وفي رواية وبيوتنا يوضع فوق الخشب الذي يسقف به البيوت من أجل أن يمسك ما يوضع عليه من تراب وطين. هذا مستثنى، العباس قال يا رسول الله إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا، فقال إلا الإذخر. يسمون هذا استثناء تلقيني، استثناء تلقيني، لكن ما كان في ذهن المستثني قبل أن يقول له القائل أن يستثني، والله أعلم ما ندري. احتمال أن العباس لو لم يقل استثناه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما عندنا إلا هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام استثناه للرغبة المبررة بالحاجة، ما برغبة عم مجردة عارية عن الحكمة، ما استثنى شيء لنفسه، لمصلحة الناس العامة. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام وجاهد هذا الاستثناء فاستثنى، فقال إلا الإذخر. وعن خالد عن عكرمة قال هل تدري ما لا ينفر صيدها؟ قال هو أن ينحيه من الظل لينزل مكانه، ينزل مكانه. طيب أنت في شدة حر وهذا الصيد جالس في مكان في ظل ظليل ومبسوط، تجي تطرد وتجلس مكانه، يجوز؟ لا. كثيرا ما نجد القطط عند أبواب المساجد ليخرج عليهم البراد من تحت الباب، ويحينون الفرصة إذا فتح الباب تدخل. فإذا أمن منها الأذى فالإحسان مطلوب. إن خشي الأذى بتنجيس أو نحوه هذا شيء ثاني يختلف. والناس يتفاوتون في طباعهم، رأينا من يسيء إلى هذه القطط أنواع من الإساءة لا يحتملها عقل، ورأينا من يطعمها الكباب. إن سعيكم لشتى. بعض الناس يطاردها بالحصى وبالعصي. طيب وش قالت لك؟ كل عمر الدنيا كلها في أزمان المسلمين من عهد عليه الصلاة والسلام والقطط يأكلون، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ويصغى لها الإناء لتشرب من فعله عليه الصلاة والسلام، وتأكل مع الناس، تشاركهم في طعامهم. وعلى ذلك الآن لا، نشأت ناشئة إذا رأت القطط كأنها رأت أسد، الله يسمعناهم يصرخون صراخ ما يحصل من لقاء الأسد. مش الداعي يعني اختلفت أمزجة الناس إلى هذا الحد؟ يعني بعض الناس إلى شاف حشرة صغيرة جدا قد لا ترى بالعين فزعوا. ولا المسلم يجب أن يكون قويا، المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. يقول أخرج ابن أبي شيبة روى ابن أبي شيبة من طريق الحكم عن شيخ من أهل مكة، يعني هذا مجهول، يعني الخبر لا يلزم أن يكون صحيحا، أن حماما كان على بيت فذرق على يد عمر، فأشار عمر بيده، يعني يمكن الإشارة لم تكن مقصودة بعد، فطار فوقع على بعض بيوت مكة، فجاءت حية فأكلته، فحكم على عمر على نفسه بشاة عن شيخ من أهل مكة، هذا مجهول، الخبر ضعيف على كل حال. وروي من طريق أخرى عن عثمان نحوه. نعم. باب لا يحل القتال بمكة. وقال أبو شريح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسفك بها دما. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد حرم الله، حرم الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال إلا الإذخر. قال رحمه الله تعالى: باب لا يحل القتال بمكة. وهذا دل عليه الباب قبل السابق وحديث أبي شريح بطوله ذكر هناك، وفيه دلالة واضحة على هذه الترجمة. قال أبو شريح، يعني في حديثه السابق رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسفك بها دما. ثم قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور. جرير بن عبد الحميد الضبي عن منصور بن المعتمر عن مجاهد بن جبر عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة: لا هجرة، يعني بعد الفتح، لا هجرة يعني بعد الفتح، وجاء التصريح بها، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة من مكة بعد فتحها، لأنها صارت بلد الإسلام، والأصل في الهجرة أنها انتقال من بلد الشرك والكفر إلى بلد الإسلام، ومكة صارت بلد إسلام فلا هجرة منها. ومنهم من قال: لا هجرة فضلها وأجرها بعد الفتح مثل أجر وفضل الهجرة قبل الفتح. على كل حال المعنى واضح، وأن مكة صارت بعد بلد إسلام فلا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. الشوكاني رحمه الله طلب منه أن يشرح البخاري فأجاب بهذا الحديث: لا هجرة بعد الفتح. وش يعني؟ بعد فتح مكة؟ نعم يعني لا لا لا شرح بعد فتح الباري. وللبخاري أكثر من 300 شرح ورا ما قال ابتداء، ورا العين ما قال لا هجرة بعد الفتح. شو هذا رأي الشوكاني، ولو نشطت همته شرح لا أتى بما لم يأتي بالفتح. يعني كل شرح له ميزة، وكل شارح له نفس، وعنده زيادة فائدة. لكن الشوكاني أجاب بهذا الجواب للتخلص، للتخلص. وشرح المنتقى في كتابه نيل الأوطار بشرح نافع جدا رحم الله الجميع. وين صديق؟ أي صديق شرح المختصر. والفائدة فإن شرح صديق مأخوذ بحروفه من إرشاد الساري، مأخوذ من إرشاد الساري اللي هو ها لا القسطلاني، إيه خذه من القسطلاني. عون الباري، عون الباري في حل أدلة مختصر البخاري، لأنه يشرح المختصر ما يشرح الأصل، يشرح مختصر الزبيدي تجريد. شيء لا أيوة. يعني يختصر، وفيه الذي طالب العلم الذي يريد أن يرسخ الكتاب في ذهنه يختصر، ولكن جهاد ونية. الهجرة انتهت يعني من مكة، بقي إيش؟ الجهاد في سبيل الله. وخرج الصحابة من مكة والمدينة إلى الأقطار والأمصار وجاهدوا في سبيل الله. ونية تبقى النية الصالحة لفعل الخير هي ديدا مسلم وهج جيراه في كل وقت، أنه أينما أو حيثما سنحت له فرصة لفعل الخير يستغلها، ويكون في نيته ودعوته أن ييسر له الشهادة في سبيله. ومن طلب الشهادة كما جاء في الخبر نالها ولو مات على فراشه. وما ليس من هذا النوع ما يفعله بعض الشباب من اجتهادات ومشاركة في قتال لا يطلق عليه جهاد، ولم يصدر عن ولي أمر ولا فتوى أهل علم، يجتهدون حيثما أن لهم، والعلم ينقصهم والخبرة والدراية، ويذهبون ليقاتلوا بنحورهم وصدورهم القنابل والدبابات، والله المستعان. وإذا استنفرتم فانفروا، خليك جاهز، استنفرت للجهاد في سبيل الله انفر. هاي أحمد في أخبار جديدة؟ لا قاعد نكتب بعض الفوائد بتويتر. إيه سي من الدرس. جزاك الله خير. وإذا استنفرتم فانفروا، خليك جاهز. هو بتقول تطلب الشهادة، الله إني أسألك الشهادة في كل لحظة، وإذا طلب الجهاد هربت يمينا وشمالا. فإن هذا يعني مكة بلد حرام، بلد حرم الله، يعني حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، يعني ما حرمه الناس إنما حرمه الله، وليس بتحريمه طارئ بعد أن كان حلالا يوم خلق الله السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ما أذل لأحد أي كائنا من كان، لا نبي ولا غيره، أن يقاتل في مكة قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يحل لي إلا ساعة من النهار، بعد هذه الساعة النبي عليه الصلاة والسلام كغيره لا يجوز له القتال في مكة، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده، هذا تقدم، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها. قال العباس إن هذا بلد حرام لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده، يعني البلد الحرام، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها، الضمائر المذكرة تعود إلى البلد الحرام، والمؤنث الأخير يختلى خلاها يعود إلى مكة وهو البلد الحرام. قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم، قال إلا الإذخر، وهذا تقدم. هل يؤجر لأنه ذكره بهذا الاستثناء واستفاد الناس كما يأثم من سأل عن شيء لم يحرم؟ هو سبب، صار سبب له أجر. ايش مسألة القصاص ومسألة إقامة الحدود والقصاص، هذه مسألة مختلف فيها، منهم من يقول هذه مستثنات شرعا وتقام الحدود في مكة كغيرها، والمحرم ما كان من غير سبب. أبو حنيفة وجمع من أهل العلم يقول لا يقام حد ولا قصاص ولا شيء في مكة، إنما يضيق عليه، لا يجالس، يترك، ما يضيق عليه يطلع غصب، لا، إنما يضيق عليه بعدم المجالسة وعدم الأكل والشرب حتى يضطر إلى الخروج بنفسه فيقام عليه الحد. كذلك إن أمكن خروجه بغير القتل فهو أولى، ثم يقتل خارج، وإن لم يمكن الدفاع عن النفس في كل مكان، مثل بيخلى يقتل الناس ويترك، يقول ما يقتل في الحرم، أيا كان من يخاف فيه، من يخاف منه على المصلحة العامة ودماء المسلمين مقدسة. سم. باب الحجامة للمحرم. وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم، ويتداوى ما لم يكن فيه طيب. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو: اول شيء سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ثم سمعته يقول: حدثني طاووس عن ابن عباس، فقلت: لعله سمعه منهما. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة رضي الله عنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. يحتاج إلى شيء من التفصيل. الله مستمع. شو؟ وش اللي يكون في الطريق؟ حمام؟ سوي به، لا تنفره أنت، هو بينفر من نفسه، إذا نفر من نفسه ما عليك منه. ها؟ أنت تشوف الحمام جالس في هذا الطريق وتروح مع طريق ثاني؟ لا، إن فعلت فهو أورع وأحوط، ما فعلت أنت أولى بالطريق منه.